الله عندك يا أخي، دريني إن أمرك لن يطاع وما أنفيتني حلمي مضاع. الشاهد بدل اشتمال، أحسنته. نظيره بيت نبيات كلام العرب، نعم بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا. أحسنت. عندك يا أبا عبد الله، أوعدني بالسجن والأداهم، رجلي فرجلي شتنة مناسم. في رجلي بدل من الياء، في أوعدني بدل بعض منكم. بسم الله ناخذ درس. قال رحمه الله: وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا السعيد أم علي. حاصل هذا البيت أن المبدل منه إذا كان اسم استفهام فإنه يجب في البدل أن يلي همزة الاستفهام، هذا هو حاصله. أن المبدل منه إذا كان اسم استفهام فإنه يجب في البدل أن يلي همزة الاستفهام. ومثلا لذلك بقولك: من ذا أسعيد أم علي، فالمبدل منه من اسم استفهام، فيتعين في البدل أن يلي همزة الاستفهام. كيف زيد أصحيح أم سقيم، كيف زيد أصحيح أم سقيم. فالشاهد أصحيح أم سقيم، يتعين هنا الاتيان بالهمزة مع البدل لأن المبدل منه اسم استفهام، فيجب في هذه الحالة كما سمعت. طيب، وأبو حيان رحمه الله تعالى قال: كان ينبغي، قال أبو حيان: كان ينبغي أن يضيف إلى هذه المسألة مسألة شرط. قال أبو حيان: كان ينبغي أن يضيف إلى هذه المسألة مسألة الشرط، فإنها نظيرتها، وذلك إذا أبدلت من اسم شرط فلا بد أن تدخل على البدل إن شرطية. هذه المسألة التي كان ينبغي أن يقرنها هنا مع مسألة الاستفهام المبدل منه. فعلمنا مما ذكر ابن مالك رحمه الله أنك إذا أبدلت من اسم استفهام فإنه يجب أن تأتي بهمزة الاستفهام مع البدل. قال أبو حيان: كان ينبغي له أن يذكر مسألة الشرط، أي أنك إذا أبدلت من اسم الشرط فيجب أن تأتي مع البدل بإنش الشرطية، تأتي مع البدل بإن الشرطية، هذا معنى. وذلك إذا أبدلت من اسم الشرط فلا بد أن تدخل على البدل إن الشرطية، فلا بد أن تدخل على البدل إن الشرطية، نحو ما تقرأ إن نحوا وإن فقها أقرأه، ما تقرأ إن نحوا وإن فقها أقرأه. ما إعراب إن نحوا وإن فقها بدل من ما الشرطية؟ والشاهد الاتيان بحرف الشرط مع البدل لأن المبدل منه اسم شرط، فهذه قاعدة تحفظ. وما تصنع إن خيرا أو شرا تجزى به، وما تصنع إن خيرا أو شرا تجزى به، ومتى تسافر إن غدا وإن بعد غد أسافر معك. عندك يا أخي ما إعراب قولك: من رأيت أزيدا أم عمرا، من رأيت أزيدا أم عمرا، بدل من ماذا؟ من من. أحسنت. والشاهد فيه الاقتران بهمزة الاستفهام لأن المبدل منه اسم استفهام. أحسنت. وكم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون درهما؟ أيضا كم مالك؟ عشرون، أعشرون أم ثلاثون؟ فأعشرون هذا بدل من كم، من المبتدأ كم أو الخبر المقدم. أحسنتم. فعندنا قاعدتان الآن أخذناهما، قاعدة ذكرها المصنف وقاعدة زيدت من كلام أبي حيان. فما هما؟ القاعدة الأولى إذا كان المبدل منه اسم استفهام يتعين الإتيان في البدل بهمزة الاستفهام، بهمزة الاستفهام خصوص هذا الحرف. القاعدة الثانية إذا كان المبدل منه اسم شرط يتعين أن يؤتى معه بإن الشرطية، واشترط بعده باسم الشرط التعيين أي تعيين الإتيان بإن الشرطية أي في البدل الذي هو من اسم الشرط، اشترط التفصيل، اشترط التفصيل، وهذا شرط جيد أن يكون هذا في باب التفصيل، وأما من غير التفصيل فلا يشترط الإتيان بإن الشرطية، من غير تفصيل في البدل لا يشترط الإتيان بإن الشرطية، وهذا القيد جيد. لماذا قلنا هذا القيد جيد؟ قلنا الآن في الشرط تأتي بإن الشرطية، بعضهم قيد ذلك بالتفصيل، إذا كان البدل في مقام التفصيل يؤتى معه بإن الشرطية إذا كان بدلا من اسم شرط، أما إذا كان في غير مقام التفصيل فلا يشترط معه الإتيان بإن الشرطية. لماذا قلنا هذا زدنا هذا القيد وبعضهم أطلق؟ لا لا، حتى لا يرد علينا بعض الأمثلة التي ذكرت وفيها في البدل لم يؤتى معه بإن الشرطية، فيها لم يؤتى بإن الشرطية مع البدل، ومنها أيما امرأة نكحت كما ذكر الخضري ذلك ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، أيما امرأة برفع امرأة، أيما أما، نعم أيما أما، أن أما هي الكلام عليها، أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. فالشاهد هنا أما بدل من أي، ولم يؤتى معها من أي، بماذا؟ بحرف الشرط، لم يؤتى مع البدل بحرف الشرط مع أنه بدل من اسم شرط أي، أيما أمة ولدت من سيدها، فأما بالرفع، وإلا الروايات التي نعرفها في نحو هذا السياق بالجر وما زائدة، أي أمة الأصل، فيقولون أيما أمة، لكن على رواية الرفع أيما أمة، أمة بدل من أي، وأما هذا أي هذا اسم شرط أم ليس باسم شرط؟ والقاعدة معنا التي أخذناها أنه إذا أبدل من اسم شرط يعاد معه إيش؟ إن يؤتى معه بإن الشرطية، ولم يؤتى بإن الشرطية هنا، فنقول هذا في مقام التفصيل، وأما إذا لم يكن هناك تفصيل فلا يشترط ذلك، واضح. وجعلوا أيضا من ذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ، يومئذ بدل من إذا، ولم يؤتى معه عند الزمخشري وغيره، ولم يؤتى معه بإن الشرطية، قالوا لأن هذا ليس في مقام التفصيل، ليس في مقام التفصيل فلا يشترط ذلك. إذا زلزلت يومئذ تحدث، هذا يومئذ بدل من إذا، وإذا شرطية ليس كذلك، فيها معنى الشرط كما هو معلوم، ظرفية فيها معنى الشرط، ولم يؤتى مع البدل بإيش؟ بإن الشرطية، فنقول إنما الشرط فيما إذا كان إيش؟ في مقام التفصيل هذا البدل، وأما إذا لم يكن في مقام التفصيل فلا يشترط فيه ذلك، أي لا يشترط معه الإتيان بإن الشرطية. وهذا جيد القيد حتى لا يعني يعترض علينا بمثل هذين الدليلين، فنقول يجب الإتيان بإن الشرطية مع البدل إذا كان هذا البدل من اسم شرط في مقام إيش؟ التفصيل، أما في غير التفصيل فلا يشترط. وإذا لم يكن المبدل منه اسم استفهام، الآن القاعدة ذكرها رحمه الله بدل المضمن الهمزة يلي، إذا كان ضمن همزة استفهام معناه أنه اسم استفهام، هذا الذي يؤتى معه بالهمزة أي البدل الذي يؤتى معه بالهمزة إذا كان بدلا مما ضمن معنى همزة الاستفهام، وأما إذا لم يكن كذلك فهل يشترط؟ ما يشترط. أحسنت، هل أحد جاء زيد أم عمرو؟ هل أحد جاء زيد أو عمرو؟ هذا ما يشترط، لأن أحد ليس اسم استفهام وزيد بدل منه فلا يشترط ذلك. هل أحد جاءك زيد أو عمرو؟ هذا لا يشترط معه الإتيان بالهمزة لأنه ليس بدلا من اسم استفهام، وإنما الذي يؤتى معه بالهمزة هو ما أبدل من اسم استفهام. فهذه قواعد مهمة جدا. قال رحمه الله في شيخ في هذا واضح أبو. قال إذا أبدل من اسم استفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل، نحو من ذا، أسعيد أم علي؟ عنده من ذا أسعيد أم علي؟ نعم، من اسم استفهام مبتدأ وذا اسم إشارة خبر، والهمزة الاستفهام، وسعيد بدل من من، وأم حرف عطف، وعلي معطوف على سعيد. والشاهد دخول الهمزة على البدل وجوبا، لأن هذا البدل أبدل من اسم استفهام. وما تفعل أخيرا أم شرا؟ نعم، ما اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم، تفعل فعل مضارع، ما تفعل فاعل مستتر، وخيرا همزة الاستفهام، وخيرا بدل من ما الاستفهامية، وام حرف عطف، شرا معطوف على ما تقدم. قال ومتى تأتينا؟ أغدا أم بعد غد؟ عنده متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية ومتعلق بتأتينا. نعم، تأتينا فعل ومفعول، فاعل مستتر تقديره أنت. أغدا همزة الاستفهام، وغدا بدل من متى، بدل من الظرف. نعم، أم حرف عطف، وبعد معطوف على غد، بعد مضاف، وغدا مضاف إليه. والشاهد الاتيان بالهمزة مع البدل، لأنه أبدل من اسم استفهام، ما ضمن الاستفهام. قلنا ومثله البدل من اسم الشرط، يؤتى معه بإن شرطية وجوبا في مقام التفصيل. قال رحمه الله ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. وهذا البيت واضح، تقدم معنا أن الاسم يبدل من الاسم، وذكر في هذا البيت أن الفعل يبدل أيضا من إيش؟ من الفعل. وظاهر العبارة أنه يبدل بأنواع البدل المتقدمة الأربعة، يبدل منه بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل إضراب. وهذا الذي عليه جماعة من العلماء، عليه جماعة من النحاة، أنه يبدل منه بجميع أنواع البدل المتقدمة، بدل كل، وبدل بعض، وبدل اشتمال، وبدل إضراب. والمسموع في بدل الكل، المسموع في بدل الكل، وبدل اشتمال عند بعضهم، على من مثل بالآية على الاشتمال، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، جعلها من باب بدل الاشتمال. فعلى هذا المسموع في بدل الكل وبدل الاشتمال. أما بدل البعض فقرره الشاطبي رحمه الله بشرحه على الألفية، وتابعه الأزهري في بدل البعض. وما معهم مثال عن العرب، وإنما مثلوا له بإن تصلي تسجد لله يرحمك، إن تصلي تسجد لله يرحمك، فقالوا تسجد هذا بدل بعض من تصلي، لأنه من إيش؟ من أبعاد الصلاة، من أبعاد الصلاة، وهو بدل بعض من تصلي. وهذا جيد المثال. أما من قال أنه اشتمال فما أطاب، أنه من باب بدل الاشتمال لم يصب، بل هو من باب بدل البعض، لأن السجود بعض من الصلاة. فعلى هذا لا بأس أن يدخل بدل البعض، وإلا نقل الاتفاق على أنه ممنوع، ما يوجد في بدل الفعل من الفعل بدل البعض، نقل الاتفاق عليه، والصحيح أنه الاتفاق. فالشاطبي يخالف في هذا، الشاطبي إمام في اللغة، صحيح أنه متأخر لكنه إمام، وتابع الأزهري رحمه الله. فبدل البعض مثل له بنحو هذا، مثل به الشاطبي وتابعه الأزهري. وبدل الإضراب أجازه سيبويه، بدل الإضراب أجازه سيبويه، ومثاله قام قعد زيد أردت أن تقول قعد زيد قلت قام، هذا بدل إضراب، قام قعد زيد. أردت أن تقول قعد زيد فقلت قام قعد، بعد ذلك أتيت إلى الصواب، أتيت بالصواب. هذا ما هو مسموع أيضا بدل الإضراب، وإنما مثل به النحو جوزه إمام الصنعة سيبوي رحمه الله، إمام الصنعة. بدل غلط، بدل إضراب، بدل غلط، نعم أحسنت، بدل غلط ما هو بدل إضراب، وبعضهم جعلهم باب بدل إضراب يصلح فيه، بدل غلط بدل إضراب يجوز فيه. بدل بعض هذا، إن تصلي تسجد لله يرحمك، إن تصلي تسجد لله يرحمك، فتسجد بعض من إيش؟ من الصلاة، ليس كذلك السجود بعض من الصلاة، فقالوا تسجد هذا فعل من فعل، وهو بدل بعض من كل كما ترى، واضح. وبعض من أقل الاتفاق أنه لا يصلح. وبدل الإضراب هل يجوز أو بدل الغلط؟ نعم يجوز، جوزه سيبوي. هل هو مسموع؟ ما هو مسموع، ما هو مسموع، لكن جوزه هذا الإمام. نعم ياسم، بقي معنا بدل الكل مسموع، وكذلك الاشتمال على الصحيح في الآية، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب، وكذلك ما سيأتي من البيت أيضا من باب بدل الاشتمال، وأيضا بيت الناظم من باب بدل الاشتمال، كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن، هذا أيضا من بدل الاشتمال جعلوه. فبدل الاشتمال جائز، في خلاف وهو جائز وهو مسموع. قال رحمه الله، فعلى هذا نخرج بإيش يا أخوان؟ أنه جائز في جميع أنواع البدل، بدل الفعل من الفعل، جائز في جميع أنواع البدل، في بدل الكل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الإضراب أو الغلط، هذا هو الأقرب. قال كما يبدل الاسم من الاسم، يبدل الفعل من الفعل، فيستعن بنا بدل من يصل إلينا، بدل إيش هذا جعله؟ بدل اشتمال كما ذكر الخضري هنا. قال وقيل هو من هو يا أخوان؟ كلام الخضري. قال وبدل اشتمال كالآية والبيت اللذين في الشارح، فإن لنقيل آثام يستلزم مضاعفة العذاب، وقيل هي هو فهو بدل كل، والمبايعة تستلزم الأخذ كرها، هذا في البيت سيأتي، أو طوعا. ومنه مثال المتن، فإن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الاستعانة، هذا الذي أردناه، فإن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على إيش؟ على أنه أراد ماذا؟ أراد الاستعانة، فإذا هذا الذي هو قوله يصل هذا اشتمل على ماذا؟ على الاستعانة، فالاستعانة بدل اشتمال منه، كما فسر الخضري بقوله فإن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الاستعانة، وهو أراد هذا. فإذا هذه الأمثلة التي مثل بها هي من باب بدل إيش؟ الاشتمال. والآية فيها خلاف، الآية فيها خلاف، فبعضهم يجعلهم باب بدل الكل من الكل، وهو الخليل رحمه الله يقول مضاعفة العذاب هي عين لقي الآثام، وبعضهم يقول لا، لقي الآثام يشتمل على مضاعفة العذاب، يشتمل على مضاعفة العذاب وليس عين، وليس عينه. وهذا جيد، ما ذكره ما ذكرناه هو الأقرب، أن الآية من باب بدل الاشتمال. قال رحمه الله كما يبدل الاسم من الاسم، يبدل الفعل من الفعل، فيستعن بنا بدل من يصل إلينا. ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، عندما الآية تفضل. نعم، قوم عاطفة ينظر فيما قبلها. نعم، من مبتدا، اسم شرط جازم مبتدا، ويفعل كل جملة الجواب والشرط خبر على الصحيح، ومنهم من يجعل الشرط فقط، ومنهم من يجعل الجواب هو الخبر فقط، والصحيح كلتاهما جملة الشرط والجواب. يفعل في المضارع مجزوم بمنع جزم السكون، وفاعله مستتر، وذا اسم إشارة محمد نصب مفعول به. يلقى جواب الشرط، لا جواب الشرط من البدل سيأتي. مجزوم بمن علام جزميه حذف حرف العلة، فاعل مستتر أثامن أفعل به. أحسنت. ويضاعف بدل من يلقى، بدل اشتمال، ومنهم من قال بدل كل من كل، والأزهر على هذا، وأظن تابع الشاطبي الظاهر في الآية أنها من باب بدل، أو بعض النحاء تابع بعض النحاء على هذا أنها من باب بدل كل من الكل. خليل على هذا أيضا، ذكروا هذا عن الخليل، فيضاعف جعله عين يلقى. الذي يلقى أن لقي الأثام يشتمل على مضاعفة العذاب، وهذا أقرب. نعم، نوع من أنواع العذاب هذا المضاعفة، ويشتمل عليه وعلى غيره. احسنت. الشاهد الآن يضاعف بدل فعل من فعل، بدل فعل من فعل، هذا هو الشاهد. قال فيضاعف بدل من يلقى، فإعرابه بإعرابه وهو الجزم، وهذا ما يدل على أن البدل هنا البدلية للفعل فقط وحده، ظهور الإعراب فيه، ظهور الإعراب فيه ما يدل على أن البدل هو الفعل فقط للجملة. قال وهو الجزم. وكذا قوله إن علي الله أن تبايع، تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. شاهد. تؤخذ كرها أو تجيء طائعا بدل من تبايع، فإن المبايعة تستلزم هذا، هو بدل اشتمال، هذا البيت من باب بدل الاشتمال. قال فتؤخذ بدل من تبايع، تقول اشتمال، لأن الأخذ كرها والمجيء طوعا من صفات المبايعة. وضحوا هذا، بدل من تبايع أي اشتمال، لأن الأخذ كرها والمجيء طوعا من صفات المبايعة. قال فتؤخذ بدل من تبايع، ولذلك نصب، لأن المبدل منه منصوب كما ترى، أن تبايع. نعم، أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طايعا، هذا الأصل ألف الإطلاق. نعم. وما إعراب الله إن علي الله منصوب بنزع الخافض وهو حرف القسم، إن علي والله أن تبايع. طيب، بقي من أنواع البدل لم يذكره هنا، لا بأس أن يزاد، إبدال جملة من جملة، هذا أيضا من أنواع البدل لم يذكره، ذكر هنا إبدال اسم من اسم وإبدال فعل من فعل، فمن أنواع البدل أيضا إبدال جملة من جملة، ومنه قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، فجملة أمدكم بأنعام وبنين هذه بدل من قوله أمدكم، فهذا منه إبدال جملة من جملة. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا الآية، فجملة قالوا أئذا متنا بدل من قالوا مثل ما قال الأولون، بدل نعم، بدل كل نفسه، الأول فيها خلاف، أمدكم بما تعملون، منهم من قال من باب بدل البعض، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، لأن قالوا أمدكم بما تعلمون هذا عام، وأمدكم بأنعام هذا خاص وبنين، ومنهم من قال هذا العام أريد به الخاص وهو المفصل له، أمدكم بأنعام وبنين، هذا العام أريد به الخصوص، فأطلق العام وأريد به الخصوص، ما هو الخاص الذي أريد به هو المفسر الذي بعده، هذا جيد، هذا الذي أمدنا الله به كثير، لكن لا بأس إذا قصد هذا يكون من باب بدل الكل من كل، يكون العام أريد به الخصوص وهو المفسر، وأما إذا لم يرد هذا فهو من باب بدل البعض من الكل، أمدكم بما تعلمون هذا عام، وهذا خاص يكون باب بدل البعض من كل، هذا الأقرب، لأن يعني الذي أمدنا الله به كثير جدا، ولا مانع أن يراد العام، يعني أطلق العام وأريد الخصوص. والآية الثانية أيضا يستدل بها على ما ذكره، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا، وأيضا مما ذكروا في هذا، قال يا قومي تبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا، من هذا الباب أيضا، تبعوا من لا يسألكم، هذه بدل من تبعوا المرسلين. أما أبو حيان فيرد هذه الأدلة ويقول ما فيه بدل جملة من جملة، ومنها قول الشاعر. نعم. أحسنته، وهو أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. الشاهد لا تقيمن عندنا بدل من ارحل، بدل كل من كل أو بدل اشتمال، وعند من أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما، بدل اشتمال، وأنت بدل كل. أنت اشتمال ليش؟ هذا هو الأقرب، أنه بدل اشتمال، لأن لا تقيمن ليس هو عين ارحل، وإنما استلزم الارحال يعني الأمر بالرحيل استلزم هذا، وهذا بناء على قاعدة القاعدة المعلومة أن الأمر بالشيء يستلزم إيش؟ النهي عن ضده، وهذا أقرب، الأمر بالشيء يستلزم النهي عما بدل الكل من الكل، فيلزم عليه أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن إيش؟ عن ضده، هذا فيه نظر، بل يستلزمه. فعلى هذا الإعراب في البيت على أنه بدل اشتمال أقرب، لأنه يكون فيه في البيت الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهذا أقرب. والقول الأول قول من؟ أن الأمر بالشيء عين، نعم معتزلة، نعم. وهذا الثاني هو الأقرب، يستلزم النهي عن ضده، فيه لا بأس، هو ينقل عن الأشاعرة صح. هل تعرفون أهل السنة في قول هنا؟ هذا إذا في قول أحسن من هذا، وإلا هو يستلزمه، أما عينه ما هو عينه أبدا، عينه فيه نظر، هل أمر عين النهي؟ مو عينه، وإنما إذا أمرتك معناه أن إيش؟ أنهاك عن فعل ضد هذا الشيء، يعني بالتضمن. فينظر إن شاء الله يا أخوان، يبحث هذا الأمر بالنسبة إذا فيه قول أهل السنة في هذه المسألة فيؤخذ به. هو ما هو شرط أنه يستلزم أنه إذا ترك أنه يأتم أو شيء، ما هو هذا المقصود، إذا كان هذا المقصود فهو خطأ هذا القول، إذا كان هذا المقصود. فإن شاء الله يا أخونا أحد ينظر لنا ما عند أهل السنة بهذا، ذكروا في كتب الأصول لا شك، بس أنا ما أستحضر الآن، فإن شاء الله يفيدنا بعض الإخوة بهذا حتى يترك هذا، لأن قول الأشاعرة يرتاب منهم، لهم مداخل، هم ما يقولون قول يا أخوان إلا ولهم فيه غرض، هم فيه غرض، فما تؤخذ قوال مبتدعة هكذا، قوال مبتدعة فلا بد أن تمحص. بيان، نعم أحسنت، قال الشنقيطي هذه المسائل التي فيها النار تحت الرماد، أحسنت. فإن شاء الله تنظر يا أخوان، أنه ما هي من درسنا لكن من أجل هذا، فأنا ارتبت منها لأن الذي قال بها أشعري هو نحوي لكنه موصوب بالتمشعر فيخشى منهم. قال رحمه الله، الآن إيش الذي أخذنا يا أخوان نريد الآن هنا؟ إبدال الجملة من الجملة، هذا وارد إن شاء الله، وبقي أيضا كذلك إبدال الجملة من المفرد، كذلك يضاف، عرفت زيدا أبو من هو، عرفت زيدا أبو من هو، فجملة أبو من هو بدل من زيد، وهذا إبدال جملة من المفرد، هذا جائز. الكلام النفسي إن شاء الله ننظرها، هم يتوقف في هذا القول، توقف ما يقال به، قال المبتدع أشغل الناس. طيب، عرفت زيدا أبو من هو، هذا باب بدل إيش يا أخوان؟ الجملة من المفرد وهو جائز، وإبدال الجملة المفرد بدل اشتمال لا يكون إلا بدل اشتمال، كما نص على ذلك السيوطي، إبدال الجملة من المفرد لا يكون إلا باب بدل اشتمال، نص عليه السيوطي. طيب، وجعلوا من ذلك بيت من الشعر، إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقياني، إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقياني، فكيف يلتقياني بدل من حاجة وأخرى، بدل جملة من مفرد كما ترى. نعم، جعلوا منه ذلك، وأيضا جعلوا منه قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فكيف خلقت بدل من الإبل، أي إلى كيفية خلق الإبل، أفلا ينظرون إلى كيفية خلق الإبل. وأيضا جعلوا منه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، قال ابن هشام، وكذا كل جملة فيها كيف فهي بدل من اسم مفرد، هذه قاعدة جعلها ابن هشام في المغني، كل جملة فيها كيف فهي بدل من اسم مفرد، قاعدة جميلة ذكرها في المغني رحمه الله، جعل منها الآيات هذه والبيت: أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، أفلم يروا إلى ربك كيف مد الظل، وأيضا البيت كيف يلتقيان. كل ما كان من هذا الباب جعله من باب إبدال الجملة من اسم مفرد، إذا تصدر بكيف، تصدرت الجملة بكيف. أظن وقت يا أخوان ولا بقي بعض المسائل نحتاجها إلى هنا إن شاء الله والمسألة تلقى.